بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر السلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك معيشة هنية وميتة سوية ومطر للمسلمين فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم جعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسم سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي رحمة الله وبركاته. الدرس اليوم إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. الحديث عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد من بال المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث رواه مسلم. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث يا أحبائي نص الحديث كما يقول الإمام مسلم رحمه الله عليه. حدثنا هدب بن خالد وشيبان ابن فاروق جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لهذا سند الحديث عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. عجيب المسألة يا بناتي. موضوع مهم جدا في حياتنا. إن كل أمر في حياتي خير. لأن كل ما احنا عايشين في الدنيا هنتعرض لمسائل قد تحزنك وقد تفرحك. ممكن تتعرضي لمسألة تحزنك جدا. وممكن تتعرضي لشيء يفرحك يفرحك. تتعرضي لمسألة تحزنك كوني فيه يعني في حزن شديد. وتتعرضي لمسألة تفرحك قد يكون الفرح ده سبب ان انت تنسي ايه تنسي حاجات كتير. اذا ما هو أهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع او موضوع هذا الحديث عجب لأمر المؤمن. ليه امره عجب وليه الحديث ده كان عجب النبي صلى الله عليه وسلم حديث مهم في حياة كل مسلم. لماذا ليه دايما تسمعي الحديث ده لازم تكوني تسمعي الحديث بتاعي ماذا يعني هذا الحديث. أهمية الموضوع في النقاط يا بناتي. أول شيء أن حياة المؤمن حافلة بالخطوب والصعب. يعني حياتك بتتقلب ناقض حالة بكرة إيه حزنان. النهاردة جالك شيء يفرحك وكذلك ممكن يأتيك شيء يكدرك. لأنه في هذا لماذا أهمية هذا الحديث؟ لأنه يقتضي أن تكون لديك من المفاهيم والأخلاق. هي النقطة الثانية ليه مهم الحديث ده. لأنه يقتضي أن تكون لديك مفاهيم وأخلاق تواكب ما تمر به من أحداث. سواء الأحداث دي فرح ولا الأحداث دي حزن. لازم يكون عندك من الخلق ما يعينك على المواقف، سواء الموقف اللي هتقف فيه فرح أو الموقف اللي هتقف فيه إيه؟ حزن أو قلق. لأن العبد ده دائما في احتياج شديد لمواجهة المواقف، سواء كان الموقف مفرح أو الموقف إيه؟ محزن. ولأن الإنسان يؤخذ أيضا من هذا الحديث بماذا؟ وهي النقطة الرابعة، ولأن الإنسان يحتاج للخروج منها أو التعرض لكل موقف في حياته. إزاي يتعرض للموقف ما يرضي الله؟ كيف يتعرض لأي موقف ما يرضي الله؟ إزاي لما يجي له فرح يفرح بس بما يرضي الله؟ إزاي لما يجي له بلاء يحزن أو يتأثر لكن برضه بما يرضي الله؟ من أشغله في هذه الناحية ولا أغله في هذه الناحية؟ لذلك لأنه ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن أنت اتخلقت في الدنيا عشان تشوف الفرح وعشان تشوفي الحزن، ولأنك عبد لله عز وجل لازم هيمر عليك النهاردة فرح وبكرة هيمر عليك امتحان، لأنك عبد لله. والعبد لله عز وجل يا جماعة بيبقى عبد في كل وقت، كل وقت من أوقات حياتك لازم تكوني عبد لمن؟ اللي خلقك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولأن كل ما في الكون من حولك إما يكون نعمة من الله سبحانه وتعالى يغدقها عليك، وإما أن يكون بلاء تعتري الإنسان فتكون في الحالتين إما فرحا وإما حزنا. ولأن في أهمية هذا الموضوع في كلا الحالين يكون هذا الأمر المؤمن في اختبار. لو جالك الخير لاختبار، يعني لو جالي الخير بلاء نعم، سواء الخير أو الشر الاثنين ابتلاء لأنه فتنة، كما قال ربي يبلونا بالإيه؟ بالخير والإيه؟ فتنة. يجيلك الخير عندك في حياتك تقولي سبحان الله، طب يعني ده إزاي يكون بقى فتنة وزي يكون بلاء؟ هو بلاء لأنه قد ينسيك الخير المنعم، يبقى بلاء شديد وفتنة شديدة في حياتك. وقد يكون الإنسان في ابتلاء شديد، وهذا الابتلاء الشديد يقرب من ربه أكثر، يبتدي يعني سبحان الله يبعد تعلقه بالخلق تماما، يبقى يتعلقه بمن؟ قد وبمن؟ بالواحد الأحد، فيزداد قربا من الله عز وجل مع أنه هو في بلاء. لكن من البلاء ما يكون في حياة الإنسان نعمة، إن البلاء يجيلي تقومي علقت بالله أكثر، يجعلك تقبلي على الله أكثر. ولذلك كم إنسان تائب يا جماعة وعاهد الله عز وجل عاد في البلاء لما امتحن، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن طالما الإنسان في هذا الكون يتعرض إلى هذا هذا وذاك، فلأهمية هذا الموضوع لابد في كلا الحالتين أن يكون للإنسان رصيد إيماني كبير، يبقى عنده رصيد إيماني. إزاي يواجه مسائل البلاء؟ في العطاء، في السراء، وفي الضراء. إزاي الإنسان يبقى عنده رصيد إيماني كبير لاجتياز هذا الاختبار؟ ولذلك لابد أن يتعلم سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا أو عرفنا إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمور دي لابد هتمر بنا. طيب إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. عشان تدخل الجنة لازم تختبر، ويشدد عليك الاختبار وتنجحي وتمر بسلام في الاختبار ويقربك الاختبار من الله عز وجل. أما النار حفت بالشهوات، إن الإنسان نفسه فيه بيعمله بدون النظر للشرع بيعمله، ولذلك ده طريقه إلى الجنة الذي يجاهد نفسه التي حفت بالمكاره كل شيء. لأن وانت بتقولي سبحان الله حتى وانت بتعمل الطاعات تحتم فيها إلى إيه؟ إلى جهاد وإلى مثابرة وإلى صبر. ولذلك حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقيل أيضا من أهمية هذا الموضوع أنه لا يجتاز اختبار النعمة والبلاء في نجاح إلا من انتصف بصفتين عظيمتين. لن ينجح في الدنيا إلا من اتصف بصفتين عظيمتين. إيه هما الصفتين دول اللي يعني ذكره ربي في كتاب الكريم؟ ركز القرآن كثيرا على صفتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليهما، وهما الشكر في حالة النعم والصبر في حالة البلاء. لو رزقت النعمتين دول أو الصفتين الجميلتين الجميلتين دول يبقى فزت في الدنيا وفزت في الآخرة. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين، اللي هي الشكر في حالة النعمة والصبر في حالة البلاء. يقول عز وجل في حالة النعمة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. مش معنى النعمة أن يجيلك النعمة أن أنت تكفري بالنعمة وتنسي المنعم، لا، ده من ابتلائك واختبارك في النعمة. إلا لما تجيلك النعمة دايما هكون يذكر من ربي، وهتبقى عارف حق الله عز وجل في النعمة اللي ربي سبحانه وتعالى أيا كانت هذه النعمة. هنعدل النعمة اللي ممكن تكون في حياتنا في هذا الحديث. أي نعمة في حياتك انظري كده فيها وقولي يا ترى أنا بدي حق ربي فيها؟ طب هتقولي إيه النعمة؟ هقولها لك بعد كده وهذكرها لك بعد كده. نجملها نعمة مثلا المال، نعمة الصحة، إن لسه الإنسان لو الإنسان عنده صحة بيستثمر وقته وحياته في الطاعة، وإنه نضيع وقته كله في البعد عن الله. ولذلك نعمة في حياتنا وهي كثيرة ونعرفها إن شاء الله. أين حق ربي في هذه النعمة؟ أو أين شكر النعمة للمنعم اللي هو ربي سبحانه وتعالى؟ يقول ربي في حق النعمة أو في حالة النعمة: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. ويقول ربي سبحانه وتعالى في حالة الابتلاء: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هم دول اللي صدقوا في الإيمان. لو صبرت في حالة الشدة وحالة البأساء وحالة الضراء أنت من الصادقين مع الله عز وجل، وأنت من الصادقين في الإيمان. لو لقيت نفسك، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، لو لقيت نفسك مر عليك بلاء في الدنيا هم أكثر بلاءات الدنيا، ولقيت نفسك صبرت وقفت على قدم العبودية، اللهم لك الحمد يا ربي، دائما تذكري نفسك الحمد لله على نعم، الحمد لله على نعم، الحمد لله أن صبرني على ذلك الابتلاء، الحمد لله الذي أعني على الصبر على ذلك الابتلاء. إذا وجدت نفسك ثابتة لم تنقلب على وجهك، اعلمي ان الله سبحانه وتعالى إن هو الذي يثبتك الثبات من الله عز وجل. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى: اولئك الذين صدقوا. صدقوا في ايه؟ صدقوا في الايمان مع الله. واولئك هم المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله ايه؟ وقال لان عذاب، لان البلاء نازل نازل يا بناتي، الامتحان من الله عز وجل هذا الامر منتهي، يعني ليبلوكم أيهم أحسن عملا. لكن من الذي يكون عبدا بحق؟ من الذي يصبر بحق؟ من الذي يكون صادقا مع الله بحق؟ ولأن من أهمية هذا الحديث إنه في زمن كثرت فيه الإغراءات وكثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الفتن من حواليك كل جانب، وانتشرت جنود الشياطين بأوسع ما تتصورين، حتى صار في زمن المؤمن المحافظ على دينه القابل على الجمر. بصي تلاقي سبحان الله سهل جدا الإنسان يعصي، سهل جدا الإنسان ينكمل في الشهوات، سهل جدا الإنسان ينجرف في أي طيران بعيد عن طاعة ربي. إلا المؤمن، المؤمن سبحان الله امتحن بذلك بالبلاء في الدنيا حتى يصبر ويحافظ على دينه. فما تجد المؤمن إلا هو ماسك على دينه كمقابل على جمر النار. ولذلك نقول: حتى ضاقت الأرض على نفوس المؤمنة وتزاحمت عليها المحن. سبحان الله. إلا أن ربي سبحانه وتعالى لابد له أن يكون له من هذا المؤمن من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية، من كل ضيق سعة. يمتحن المؤمن فيصبر المؤمن ويثبت، فيكون من الله سبحانه وتعالى التسديد لأهمية هذا الحديث. أيضا نقول: إذن كان لابد أن نعرف بهذا الحديث أنه لابد من شكر نعم ربي سبحانه وتعالى والصبر على البلاءات والمحن والفتن والشهوات التي تحيط بك من كل جانب، وأنت ثابتة على دينك في زمن كثرة فيه الفتن. أما نقول سبحان الله في حالة الشد اللي هو الابتلاء وكثرة الهضوب، فإن صبر الإنسان عليها يجعله صامدا قوي، لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى لابد أن يجعل له من كل ضيق مخرجا، وأن هذا الإيمان لابد أن الذي يمتلئ به قلبي لابد أن يقويه، لابد أن يعضده، ولابد أن يثبته حالة هذا الابتلاء. ولأن الدنيا يعلم هذا العبد أن الدنيا ليست دار قرار، المؤمن يعلم أن الدنيا ليست دار قرار، دي محن، دي دار امتحان، معروف جدا أن الدنيا دار امتحان، فتثبت إيمانه وتثبت عقيدته ويثبت صبره وتثبت قناعته بأن هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا سبحان الله، ليست دار سكن، ليست هي دار سكن ولا دار قرار. ولذلك يظهر إيمان العبد فيكون العبد شاكرا ويكون العبد صابرا، وهذا عجبا لأمر المؤمن سبحان الله. كذلك عدم الركون، أما الصبر اللي هو الإنسان يا بناتي لما فيش في قلبه إيمان بيعمل إيه؟ إذا جاء البلاء أو جاء المحنة بيقنط وييأس ويحزن حتى يكاد ينزلق في المزالق، تجدي سبحان الله يهتز بسرعة جدا في المحن في البلاءات، كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير أنني أصابته فتنة حال انقلب على وجهه، فتعرض للأشياء وتعرض للضيق وتعرض للانحراف وتعرض للشهوات وتعرض للبعد عن الله عز وجل. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا عاجبا لأمر المؤمن. هنا في خيرية في الحديث، كل أمر خير، أمر المؤمن كله خير، هنا الخيرية. يعني لماذا الخيرية في أمر المسلم يا بناتي أو هذا المؤمن؟ قيل أولا لأنه كانت رسالة الإسلام رسالة فصل بين الحق والباطل، مسلمة يعني لازم تميز بين الحق والباطل، اللهم ارزقني وإياكم، يعني لازم تميز بين النور والظلام، يعني لازم يعني سبحان الله تميز بين ما يحب ربي سبحانه وتعالى وما لا وما يغض ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كانت اعتناق الرسالة الصحابة رضوان الله رسالة الإسلام عن قناعة داخلية اللي هو الإيمان اللي في القلب يا بناتي. لما يكون في إيمان في قلبك تهدي نفسك، تهدي كل أمور حياتك باعتدال، كل أمور حياتك. يجي بلاء شديد جدا، شوفي انظري إلى هذا البلاء، هذا البلاء يحبس المؤمن وهذا البلاء يحبس الإنسان غير مؤمن، لكن انظري على ثبات المؤمن وانظري على اهتزاز غير المؤمن، فرق شديد. البلاء واحد لكن القلب مختلف، على قدر ما في القلب من الإيمان يكون ثباتك. ولذلك أسأل ربي أن تثبتنا وأن تملأ قلوبنا بالإيمان. هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم سبحان الله كان له المعين الذي لا ينضب أبدا، القرآن الكريم والسنة المطهرة، كانوا لا يحيدون عنها قدر أمنا، كان علاجهم وعلاج قلوبهم أنهم يتمسكوا بالقرآن. لذلك ما في شيء في حياتك يجعلك تبعدي عن القرآن أو لا تتمسكي بالقرآن، لأن القرآن فيه تضمين لكل جراح، كل علاج، كل شيء فيه له علاج في كتاب ربي سبحانه وتعالى، في الحزن، في الفرح، في البلاء، في العافية. ولذلك هنا نقول كانوا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع تسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فينا شجر بين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج من ما حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لما أنزل ربي سبحانه وتعالى تحريم الخمور، شوف من اتباع الصحابة رضوان الله عليهم وما جاء ما أنزل هذا الدين أي تحريم الخمر، أخرج الصحابة، كان طبعا الحمد لله الخمر كان يستخدم وكان لم يحرم، مجرد ما حرم الخمر كل واحد عنده في بيته خمر طلعوا برا وأهرقوها على سعلة في الطرق، فسالت في الطرقات وفي الأزقة سبحان الله. ولذلك وقالوا انتهينا انتهينا، انظري إلى حالك مع أمر الله وانظري إلى حال الناس مع أمر الله عز وجل مع ربي سبحانه وتعالى. ذلك هؤلاء البشر هذه عقيدتهم كانت عقيدة صلبة، ولذلك كان ربي خطابه للمسلمين ولهذه الفئة، وأسأل ربي أن أكون نسير على ضربها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون خلي بالكم بالله. الإيمان بالله بيجعل القلب إيه؟ مطمئن. يا بنتي في شغل المكيفات، شغل المكيفات. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، لما تنظري الوصف الإلهي للمؤمنين بالخيرية، كنتم خير أمة. نسأل نفسنا كده، إحنا فعلا دلوقتي خير أمة؟ أحوالنا، تصرفاتنا، سلوكنا، انتمائنا لديننا، حبنا لديننا، حبنا للإسلام، يعني خلقنا بخلق الإسلام. لذلك هذا الوصف الإلهي للمؤمنين بالخيرية يعني إيه؟ يعني أنهم أصحاب خير وأصحاب دعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما تشوفوا منكر يبقى فيه أمر أن هذا لا يرضي ربي سبحانه وتعالى. قيل هذه الخيرية امتازت بها المؤمنون على سائر الخلق. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. ولذلك هنا سبحان الله ميزهم ربي سبحانه وتعالى بهذه الصفات، فهؤلاء المؤمنون الذين اتبعوا رسول صلى الله عليه وسلم فكانت فيهم هذه الخيرية. شوفوا ذكرت هذه الخيرية أو ذكرت هذه الخيرية وردت في آية كما ذكر ذلك، وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخيرية في أحاديث كثيرة ذكر النبي هذه الخيرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا يزال، شوف انظروا إلى هذه هذا الحديث، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيب البلاء. ومثل المنافق، خلي بالكم المؤمن مختلف، مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيب البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصر. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك المؤمن في هذا الحديث في خيرية شديدة جدا، إن يجيله البلاء يحركه كده، ويقول البلاء التاني يحركه كده، لكن جسمه ثابت ما بيتخلعش من الأرض. لكن التاني المنافق عامل زي الشجرة اللي هي كبيرة وعالية، لكن مجرد ما يجيلها ريح يقلعها من الأرض. المؤمن مش كده أبدا. المؤمن معنى ذلك هذه الخيرية التي في المؤمن إنه لما يجيله البلاء يثبت، ولما يجيب البلاء يصبر، ولما يجيب البلاء يعلم أنه من عند ربي، ولما يجيب البلاء يعلم أن ذلك منحة من الله ليرفعه، ولما يجيب البلاء يعرف أن ذلك امتحان من ربي سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. عجبا لأمر المؤمن. ولذلك في حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هذه الشجرة. شجرة قال من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم في ثباتها. فوقع الناس في شجرة، هو عبد الله بن عمر بيقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم سألهم كده قال لهم في شجرة يعني لا يسقط ورقها ومثل زي الشجرة دي تشبه بالمسلم بالمؤمن. فيقول عبد الله بن عمر وقع في قلبي هكذا، وقع الناس في شجر البوادي قاعد يقول يا رسول الله يبقى الشجره دي يا رسول الله كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال عبد الله بن عمر وقد وقع في نفسي انها نخله فاستحييت، ثم قال وحدثنا ما هي رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخله، انت لو انت ايمانك قوي انت زي النخله، كل ما فيك خير، كل ما فيك خير، صبرا شكرا، لا يخرج منك إلا الخير. النخلة لما تيجي تشوفي سبحان الله النخلة كام ميزة في النخل، ولو جالها ولو جال النخل اللي هو الريح ثابتة تتحرك كده تتحرك جذعان، لكن نزولها ممتدة في التربة فثابتة. والمؤمن كمان كده الإيمان ثابت في قلبه، ولما تيجي تشوفي هذه النخلة لما تاخدي منها من الخيرات ما لا تعدي ولا تحصي ولا تحصي، لا شوفي سبحان تاخدي منها الايه الحلو، وتاخدي منها اللي هو داخل اللي هو الابقع، وتاخدي منها الخشب، وتاخدي منها السبطات اللي انت بتقولي بتشوفيها دي كل جزء، وتاخدي منها اللوف اللي بيخرج من اللي هو الغلاف الخارجي. لما تيجي تعدلي خير النخله لا يعد، وكذلك خير المؤمن لا يعد. اذا انت كالنخلة، اللهم اجعلنا كذلك. اذا قيل خيريه المؤمن تكون في شكر النعم وصبره على البلاء، وهي جزء من الخيرية العامة التي تتصل بها المؤمن. قيل وتتجسد هذه الخيرية بقدر رضا المؤمن عن مكتوب الله عز وجل. تتجسد هذه الخيرية في قدر في رضاك عن الله عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى لما جه نزل عليك قدر، أين أنت بقدر الله المكتوب؟ مع قدر الله المكتوب أنت راضية مع قدر الله عز وجل، ولا دايما سخطة، ولا دايما تناقش ربي سبحانه وتعالى في قدره؟ سواء هذا، لأن قدر ربي سبحانه وتعالى يكون في إيه؟ يكون في السراء، يكون في الضراء. ولذلك حياته تعد لا تعد شيء، يعني دائما ذاكر إنه سبحان الله امتحن في ذلك وامتحن في ذلك. إن أتته الدنيا المؤمن الثابت، إن أتته الدنيا أو فرت منه سبحان الله، لا يتكبر ولا يتبختر ولا سبحان الله ولا ييأس من رحمة ربي سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه أولا وأخيرا هو لله عز وجل سبحان الله. فلا تغري الدنيا بزخرفة، ولا يحزن على فوتها، ولا ينافس على شيء قد لا يكون ربي سبحانه وتعالى مقدره ومقدره له. ولذلك هذا التصور وهذه العقيدة الذي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن العاقل، فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني إيه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اللي عنده عقل يميز به إن يعرف الدنيا يميز دايما الحد، وإنه دايما يتذكر أن يصلح حاله لما بعد الموت، وإن الكيس اللي دايما يذكر دايما من دان نفسه، يعني حسبها دايما يحسب نفسه، لو ترك نفسه بدون حساب، الحساب في الدنيا أهون بكتير، من حسب نفسه في الدنيا هان عليه حساب يوم القيامة. تقول لو أنت عملت خطأ وقعدت تحاسب نفسك على الخطأ ده، أنا ليه عملت كده؟ واستغفرتي وتوبتي وأنبتي ورجعتي إلى الله عز وجل واستغفرتي، هيبقى الأمر يوم القيامة هين. أما إذا ظل الإنسان يغلط ويخطئ واتبع ما واتبع هواه واتبع الشهوات واتبع المعاصي، يبقى هنا في الحالة دي هيقولوا في الآخرة مفلس في الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل لما بعد الموت، هو ده المؤمن، هو ده الكيس، هو ده الذكي. أما العاجز من أتبع نفسه هواها، يعني إيه؟ كل ما نفسه عايز شيء يعمله، كل ما يتبع هواه. رأيت من اتخذ إله هو إيه؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى. وتمنى على الله الأماني، يعني إيه تمنى على الله الأماني؟ يبقى ما بيعملش لكن برضو يقول إيه؟ عاصي، لكن برضو ربنا أنا برضو هدخل الجنة. طب ما هو برضو هتدخل الجنة، بس لازم تعمل. ما صح ندخل الجنة برحمة ربي سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون هناك إيه؟ عمل. إذن هذا المؤمن مع اتجاه النعم والمصائب يبعث الخير دائما في نفسه، والتفاؤل أن غدا أفضل من اليوم. عجبتني قصة حقيقية يا بناتي، إن في امرأة وزوجها، يعني أسرة، كان سبحان الله الزوج يعمل في مكان، وبعد سبحان الله في مكان ما يعني، وكان معاه مبلغ من المال، أراد أن يستثمر ذلك المال. ملخص الأمر إن المال ضاع، المال ضاع، يعني الزوج سبحان الله بعث في بكل طريقة إنه يعمل عشان يدخل لأسرته، لأن أسرة دخل. فتقول الزوجة إني أقبلت على الله شدة، حتى كنت في يوم لست على مصلى في مصلي أصلي وأذكر الله وأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار جدا، تكون أكثرت من الاستغفار جدا، حتى إني يأتيني إبليس شيطان يقول لي أنت بتكسري من الاستغفار عشان يجي لك الرزق، عشان عايز يعمل إيه يحبط، لأن دايما الشيطان يجي لك ليه؟ عشان يعمل لك إحباط عن الأمر اللي أنت بتعمليه، عن الطاعة اللي أنت بتعمليها. تقول لكني ما زلت مستمرة، ما زلت مستمرة. تقول وليس في بيتي ولا في ثلاجتي ولا نملك في هذا الوقت شيئا. فإذا الباب يطرق جوزها يأتي ويضع فيه، دخل عليها جوزها وهي في مصلاة وهي بتصلي ومستغفر وتأكدة وأعلى تائبة لعبد الله عز وجل، يضع بين يديها 2000 جنيه. ألا هذا بداية العمل؟ تقول ومن ذلك الوقت توالى علينا النعم، وتوالت علينا الفرج، وأتى الفرج من حيث لا نحتسب. إذن لا نيأس من رحمة الله مهما ضاقت في الدنيا، هي ضاقت فيها لدرجة أنها لا تملك شيء، أصبحت لا تمشي ولا لا تملك شيء. حتى أولادها لما يكون عايزة تكلم توديهم لأمها تقول لهم أكلم أولاد. يعني شوف الدنيا ضاقت إزاي بها. لكن عند اللي عند ربي منادي كثير كثير عدما لأمر المؤمن، كل أمر سبحان الله خير. إذا المؤمن في هذا التصور تجاه النعم والمصائب دائما يكون في تفاؤل، ودائما يكون يعلم أن كل شيء بيد من بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يضطر بالنعم ولا ييأس من البلاء، لأن كل عند من عند الله، فعليه أن يمشي بخطوات ثابتة وراسخة، لأن هذا الرسوخ وهذا الثبات يعني يدل على قوة إيمان العبد، فيعطي نموذج للإنسان المؤمن كيف يكون حال المؤمن. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يقولنا إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. خلاص لو الساعة الإنسان هي متى ساعتنا إمتى يا بناتي؟ ساعة القيامة اللي هي ساعتك الصغرى أول ما تخرج روحنا. يعني لو لقيتي نفسك عندك القدرة إن أنت تعملي أي شيء وانت لسه حية اعمليه الى ان حتى لو كانت القيامة خلاص على متهجة في ايدك فسيلة اغرسيها. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم روح التفاؤل، روح التفاؤل، وهذا هو المؤمن، حال المؤمن. اذا خيرية المؤمن تكون في الدنيا وتكون في الاخرة، فيأتي المؤمن بهذه الخيرية السعادة والطمأنينة، تجعل المؤمن دائما دائما المؤمن يا جماعة في استقرار نفسي. تجعل مثلا واحدة عندها بلاء شديد لكن عندها استقرار نفسي شديد، وتجري إنسانة عندها نعم كثيرة جدا لكن عندها اضطراب نفسي شديد، دي عندها نعم، ما عندها نعم كثيرة لكن مضطربة نفسيا، وهذه عندها بلاءات شديدة لكن قلبها مطمئن بالله عز وجل، لأن سبحان الله يحب أن تعلم أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا كما وعدنا ربي سبحانه وتعالى. فذلك اعملوا، يقول ربي سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، ازرعي ما شئتي في الدنيا وقريبا ستحصلي هذا. التربية يا بناتي في هذه الخيرية التي يتربى عليها أولياء الله من المؤمنين، نقول اللهم اجعلني وإياكم منهم التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن خير سبحان الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل العربي على العجمي ولا العجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يعني أنت مبتلاء ولا أنت في عافية، المهم قلبك فيه إيه؟ قلبك فيه تقوى؟ لن نتميز إلا بهذه التقوى. شوفوا انظروا سبحان الله في هذه التقوى التي جعلت عمر رضي الله عنه لما ولد لعمر بن العاص، ابن عمر بن العاص لطم رجل قبطيا، لطم ابنه رجل قبطيا، فقال له عمر بن الخطاب، ضربوا يعني ضربوا على وجهه، فقال له ضرب مين؟ ابن عمر بن العاص. فقال له عمر رضي الله عنه متى استعبدت بالناس وقد ولدتهم ما دون أحرار. التقوى يا بناتي، التقوى بتخلي الإنسان عنده إيه؟ عنده تصرف، عنده خشية، عنده مراقبة، عنده خوف من الله عز وجل. أي سلوك الإنسان بيعمله قبل ما يعمل هذا السلوك بيعمل فيه إيه؟ يقيسه. ولذلك هذه التعليم الإسلامية التي ربها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة إنه لا يظلم ولا يطغي ولا يفعل شيء يرضي الله ويرضي الله، تعليم ترسي في النفس الطمأنينة والراحة والمراقبة لله سبحانه وتعالى، يحس بها سبحان الله العبد المؤمن، فيعلم أنه إذا وقع في بلاء فإن الشيطان هيتسلط عليه بشدة. أكثر وقت يأتي الشيطان فيه إذا كان الإنسان في بلاء، أكثر وقت يأتي الشيطان فيه إذا كان الإنسان في بلاء. لماذا؟ لأن البلاء محك إن الإنسان ممكن يفوز، فيأتي الشيطان لكي يجعل الإنسان يقنط من رحمة الله، لكي يحزن الإنسان، يحزن الذين أمنوا، لأن اللي بيحزن المؤمن هو من؟ الشيطان. يوم يأتي الشيطان عشان يحزن المؤمن يجيله بلاء يقوله شوف أنت جرمك إيه، شوف أنت ناقصك إيه، شوف أنت مثلك مين، شوف انت بنتك ولا ابنك ولا جوزك ولا اولادك, شوف انت ما رضيتيش بالزوج, شايفه انت ما رضيتيش بالولد, شايفه انت شيطان. لكن لو ان المؤمن صد ذلك وجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدي المسلمين. قيل في السراء في الحياه وصور السراء في الحياه, اي صور السراء في الحياه؟ قال لك من صور السراء في الحياه المال. المال ده اللي يعني الناس عايشه بيها عند بعض الناس طبعا, يعني ممكن تكون عند انسان لكن تكون سبيل لايه؟ لتعسته. لكن من قيل من نعم الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى يمن على عباده بالمال, لان هي العمله النقديه واللي بيقدر الانسان يجيب بيها طموحاته او ما يوم يحتاج او كذا, وهو متاع الدنيا. هكذا ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه, فقال ربي في هذا المال والبنون, يعني بنص القران انهم من ايه؟ من الزينه. لكن ذكر ربي والباقيات الصالحات, والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير أملا كما ذكر ربي. وكذلك قال ربي سبحانه وتعالى في زينة المال, إن المال زينة, الإنسان بيقدر يكون فيه كل مطالبه. وأحيانا قلة المال بتبقى نوع من إيه؟ بتخلي الإنسان عنده في نوع من إيه؟ القهر. يقول ربي زين الناس حب الشهوات من إيه؟ أول حاجة النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث, ذلك متاع الحياة الدنيا كما قالوا. والله عنده ده متاع الدنيا, اللي عايز يتمتع ويعيش بيه كده في الحاجات دي ده نقول له ده دنيا, لكن الآخرة ايه؟ خير. ولذلك قد يملك الإنسان اللي هو الذي يملك المال قد يملك القدرة على أنه يجيب كذا أو يجيب كذا أو يعيش في حياة فيها رفاهية, وكل ما يتمناه أو كثير مما يتمناه يأتي به, فيكون ذلك سبيل من سبل إيه بالنسبة له, سبل السعادة. ولذلك قد سبحان الله يحتاج المال لأولاده, يحتاج المال لتعليم أولاده, يحتاج المال للانتقال من مكان إلى مكان, يحتاج المال عشان يأكل اللي هو نفسه, يحتاج المال لكي يتنزه, فيكون وسيلة من وسائل السعادة. لكن برضه هنقول ده كله ده ايه؟ للدنيا, ده متاع ايه؟ ولو انها زينة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى من يعني وسائل اللي هي السعادة, الصحة ليس لها يعني الصحة ما يكون الانسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه نعمة الكبرى لا يعرف قيمتها الا من المريض. يظل الإنسان عنده الصحة ولا يعرف يقدر أن يحمد هذه النعمة, نعمة الصحة, إلا إذا ذهب إلى مريض وشاف هذا المريض متألم من هذا المرض أو كذا. لذلك من أكثر الأشياء التي تلين القلوب إنك تذهبي للمرضى وزوريه على جنب, لكي تنظري إن لو أي نعمة من نعم ربنا أنت نقصاها في حياتك كفاية عليك هذه النعمة, نعمة الصحة. لأن سبحان الله في نعمة الصحة يا بناتي كما قيل فيها الصحة تاب على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. بيجي الإنسان يبقى مريض ويا اللهم ارزقني الصحة والعافية, نقول كده ارزقنا جميعا الصحة والعافية, يوم ينظر الإنسان المريض يتمنى المريض يوم صحة, يتمنى المريض يوم عافية, يتمنى. نعمة عظيمة من نعم الله اللي كثير من الناس يمكن مش قادر يقدر هذه النعمة, لأن الإنسان الصحيح الذي لا يشتكي من أي عضو في جسمه ممكن يحصل يعمل أي, يتناول الطعام اللي بيشتهيه, يتناول الملذات والطيبات بسهولة, يستسيغ الأكل وبيشربه بيأكله, يستطعم بأي طعام أو شراب, يستطيع القيام والقعود والنوم والمشي, يقدر يمشي يقدر يقعد يقدر ينام وقت ما يحب ويصحى. إنما سبحان الله المريض, نقول الصحة نعمة وفضل من الله عز وجل, من أعظم النعمة التي لا بد للإنسان إنه يقدرها نعمة الصحة ويدعو دائما ببقائها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا. يعني إيه واجعلها الوارثة منا؟ يعني يا رب متعنا بالصحة لحد ما نموت, يعني لآخر لحظة يا رب متعنا بالصحة, يا رب متعنا بالصحة, يا رب نقدر نمشي على رجلينا, يا رب نقدر نرى بجوارحنا ونمتع بكل جرح من جوارحنا. ولذلك هذه النعمة نعمة الصحة فضل ربي علينا فيها كثيرا يا أحبائي. نقول سبحان الله. مفروض إنه لنعمة الصحة هذه الإنسان اللي من رب عليه بالصحة لابد أن يكون يعبد الله على حق، يؤدي حقه، يتجنب المعاصي ويتجنب ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، يستخدم صحته في الطاعة، يستخدم قوته فيما يرضي ربي، ويستخدم هذه الصحة كما قال ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الإنسان لما يكون عنده صحة ما يفتريش، والإنسان لما يكون عنده صحة ما يتكبرش على الناس بصحته، والإنسان لما يكون عنده صحة ما يضيعش هذه الصحة في أشياء لا تعود عليه بإيه؟ بالنفع. وينسى كثير من الناس نعمة الصحة في زل الدنيا والحياة وفي ظل المادة، ولذلك ينسى كثير من الناس النعم اللي من ربي سبحانه وتعالى في نفسه وفي الصحة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى من نقوم بها عليهم. يقول ربي سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن ينبغي الإنسان المتنعم بالمادة والمتنعم بالصحة والمتنعم بالعافية أن يعلم أن له الآخرة وأن له رب يعود إليه، وأن هذه الدار الدنيا ليست دار مقامة. وإن كان من ربي عليه بالصحة فلا بد أن يستثمر هذه الصحة فين؟ في الطاعة. لأنه من نعم الصحة يا بناتي، من أعظم نعم الصحة، إلا ما تقولي والله يا ربي أنا بحب الصحة والعافية من أجل الاستمتاع بطاعتك. لما تكوني في صحة وعافية بتقدري إيه؟ تستمتعي بالطاعة، تقدري تقيمي الليل، تقدري تصلي سبحان الله، تقدري تتعبدي كما تحبي، يبقى عندك تركيز. نسأل ربي العفو والعافية. لكن لما يكون الإنسان ما عندوش صحة وما عندوش تركيز وما عندوش العقل السليم أو ذهن بالعقل أو كذا، ولذلك أسأل ربي ثبت العقول يا رب، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعقولنا وجوارحنا إلى أن نلقى ربي سبحانه وتعالى ونخرج من الدنيا على ذلك. نعمة أخرى كثير منا لا يعلمها يا بناتي، وهي نعمة الفراغ، نعمة الوقت. إن يعني الناس بتفرح قوي تلاقي مثلا قاعدين يحتفلوا ويقولوا بيعملوا ما اعرفش اصل مر عليهم سنه بيعملوا عيد ميلاد وما اعرفش ايه. يا ترى المره السنه اللي مرت دي اصلح فيها كم قد ايه، او اطاع ربي كم وعصى ربي كم؟ ولذلك الفراغ من النعم الكبرى على الناس، ولكن كثير من الناس غفلوا عنها، نعمه الوقت، اهميه الوقت في حياتنا، اهميه الساعه في حياتنا، أهمية الزمن في حياتنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إيه هما؟ الصحة والفراغ. يعني ليه مغبون؟ يعني إيه مغبون يا بناتي؟ يعني إيه مغبون؟ خسران، هيخسر، هيخسر اللي ما استخدمش صحته في الطاعة، وهيخسر اللي ما استخدمش وقته في الطاعة. ولذلك يوم تعرفين لماذا سمي يوم القيامة يوم التغابن؟ عشان كده سمي يوم القيامة يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم الإنسان يقول يا ليتني كنت ترابا، أو يقول يا ليتني فعلت كذا، أو يا ليتني استثمرت وقتي، أو يا ليتني لم أضيع الساعات التوافي في أمور تافهة لا تعود علي بشيء. إذن الوقت من أهم الأمور التي خلقها ربي سبحانه وتعالى ليتمكن الإنسان في أداء رسالته التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك لأهمية الوقت عند الله عز وجل أقسم ربي بالوقت في كتابه الكريم. فماذا قال ربي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولذلك لا يقسم ربي بشيء إلا إذا كان هذا الشيء عظيم. ولذلك ويقول ربي سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مربوطة، أي في زمن محدد منتظمة، في أوقات معينة تدخل الصلاة وتخرج من هذه الصلاة. ولذلك هذا نوع من الاهتمام بإيه؟ بالوقت وبأهمية الوقت. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي ما حصل خسران أو ما حصل تضييع الحضارات إلا بتضييع الناس بالأوقات، ما خسرت الأمم إلا إذا كان الناس الموجودين فيها مضيعين لأوقاتهم. هنا نقول سبحان الله يحبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قلم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن، هيسأل عن إيه؟ عن عمره فيما أفناه، عمره ضيعت عمرك في ايه؟ عملت ايه في عمرك؟ يعني وقتك، يعني زمنك، يعني كم سنة اللي انت عشت يوم في الدنيا؟ يعني عشت قليل ولا كثير؟ عشت 20 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة ولا 100 سنة؟ كانوا في ايه؟ من اول عمل، من اول ما كلفتي يحصى عليك كل شيء. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضرك أحد. كل شيء في حياتك مكتوب، كل شيء في حياتك محصى عليك. ترى عما ينطق هذا الكتاب؟ ترى امتلأت صفحات هذا الكتاب بإيه؟ أسأل ربي أن تملأها بصفحات الخيرات يا رب العالمين. ولذلك يجب يسأل عن عمره فيما أثناء. خلص عمرك ولا كبرتي سنة بعد سنة بعد سنة؟ خلص في إيه؟ عملت في إيه؟ وعن علمي فيما فعل فيه؟ علمك اللي انت تعلمتي طبقتي ولا بتسمعي لكن لا تطبقي؟ قرأتي كتاب ربي سبحانه وتعالى وعرفتي أوامر ربي في كتابي وعرفتي منادات ربي سبحانه وتعالى لك يا أيها الذين آمنوا وخاطبك وأنت من المؤمنين بإذن ربي سبحانه وتعالى؟ فهل قلت لربك سمعنا وأطعنا يا أيها الذين آمنوا؟ كلما يقرع سمعك مناداة يا أيها الذين آمنوا، هل انتبهتي وعرفتي أن هذه مناداة لك لا لغيرك؟ أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. طيب العلم اللي انت تعلمتيه بقى طبقتيه؟ كل علم تعلمتيه طبقتيه؟ ولا بعض الناس يا جماعة تقول والله أنا قرأت القرآن من أوله لآخره، والله أنا فاهمة كل في كتاب الله، جميل جزاكم الله خيرا، والله أنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعرفها، جميل جزاكم الله خيرا، لكن أين العلم؟ العلم يحرس صاحبه يا حبايبي، العلم يحرسك، العلم يحرسك في كل حركاتك، تنامي يحرسك، تقولي أذكار الصباح وأذكار المساء، والعلم يحرس صاحبه والمال يحرسه صاحبه. شايف الفرق بين الاثنين؟ العلم يحرس صاحبه والمال يحرسه صاحبه. العلم يزيدك والمال ينقص ويشغلك، ينقص ويشغلك. ولذلك الثانية عن علمه فيما فعل، والثالثة عن مالي، من أين اكتسب؟ جبت المال ده منين؟ هتسألي، هتقفي بين هذا يا ربي وتسألي المال اللي كان معاك ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بناتي أنا ما يعني سبحان الله، لما يكون إنسان سارق ويقف كده أو يسمع الكلام ده كيف يحبس؟ يعني إيه اللي بيحصل لما يسمع أن هيقل بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويسأل ربي سبحانه وتعالى عن المال اللي أخده حرام؟ هتسأل عنه اكتسبه، ده هيسأل إذا كان حلال، هيسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالحرام ولا الكاذب ولا السارق ولا ذلك الأمر؟ هيسأل عن ماله، من أين اكتسبه؟ جالك المال ده منين؟ جد عن جد وأكابر عن أكابر، ولا أخذت المال ده إزاي؟ ولا ميراث ولا نهب، ولا كان كيف حالك في هذا المال؟ اللهم نجينا، هنسأل. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، في سورة صورها النبي صلى الله عليه وسلم للمال الذي يؤخذ بغير حقه، فيصور النبي صلى الله عليه وسلم المشهد هذا حتى يكون هذا المال أكثر مما كان في الدنيا. إذا بقر مثلا، واحد سرق بقر أو سرق جمل أو سرق أي شيء، حتى شملة، واحد سرق شملة، شملة دي بتعرفين هي عبارة عن إيه؟ يعني زي شربة أو كوفية كده، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قبره بإيه؟ ألوى في النار، ألوى في النار. طب لماذا في النار يا رسول الله؟ اللي هي شملة، أخذ حاجة بسيطة أو شملة ما كانش من حقه، من حق المسلمين، أخذها ليه؟ تتأجج عليه نارا، تتأجج عليه نارا. اللهم سلم. من أين اكتسبت المال؟ من أين اكتسبت المال؟ المال اللي عندك ده منين؟ مال حرام ولا مال حلال؟ مال اكتسبتيه بحق ولا مال أخذتيه بلوي دراع؟ ولا مال أخذتيه من غير حق؟ ولا مال سرقتيه؟ ولا مال حق؟ ولو كان حتى حق هتسألي عنه، ازاي ازاي تصرف، ازاي انفق، ازاي خرج، وفيما انفقتي؟ سؤال تاني بقى، المال ده انفق في ايه؟ انت مبذره؟ المال ده انفق في طاعه يعني في خير، ولا انفق في ملاهي، في لهو وفي عبس وفي اعراض عن الله عز وجل؟ فيما انفق هذا المال هنقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى احبائي بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيما انفقوا، وده كله من اعمارنا. ما هو المال ده بيحتاجه العمر عشان الناس تجمعه وعشان تحوشه وعشان تنفقه، كل ده في عمرنا. ولذلك عمرنا كل عمر دي هسأل عنها وفيما انفقوا فقط ما تحيي كنت الشيء لا يرضي ربي ان نغطيه في طريق لا يرضي الله عز وجل. وعن جسمه فيما ابلى جسمك، يعني لن يترك ربي سبحانه وتعالى شيء الا ما يسلمك عنه. اللهم سببنا عند السؤال النقطة التي تلي ذلك الإحبار، وهي من النعم أيضا الزواج، لكن هو نعمة ومسؤولية للطرفين في الوقت نفسه، يعني لأنه عليه يتوقف نسك وزيادة ونقصان آية من آية ربي سبحانه وتعالى أمر هام ذكر ربي في الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي من النعمة لتسكنوا إليها، دي من النعم. وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، دي من النعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن التي أصبحت بيوتهم ليس فيها رحمة ولا فيها مودة ولا فيها سكن ولا فيها سكن، كيف يكون طبق ذلك الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى؟ كيف يكون بقى الزواج نعمة؟ ربنا سبحانه وتعالى اعتبر الزواج من النعم، فكثير من المقاييس اختلت، فأصبحت كثير من البيوت لا تعرف الرحمة ولا تعرف المودة ولا تعرف السكن، فانهارت البيوت، فانهارت البيوت. فلا بد للطرفين، لا بد للطرفين أن يعرفوا أن هذا الأمر سبحان الله كما ذكر ربي، هو قال أن هو الزواج أو المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وحقا قال ربي والباقيات الصالحات، يعني افرضي واحد مع الزوج ما عندهاش أولاد، يبقى خلاص ده اللي بقيلك أفضل بكتير جدا، ده اللي عندك بقيلك أفضل بكتير من الزواج إذا ما كنتيش نلت حظك منه، ولا من أولاد ما كنتيش نلت حظك منهم. لأن ربي الكريم العادل الغني الذي لا تنفس خزائنه، إذا في شيء في الدنيا لم تأخذي حظك منه وكنت راضية بقسمتك لابد أن يعوضك خيرا، بس العوض بقى مش في الدنيا، العوض جاي لك هناك، والآخرة خيرا وأبقى. ولذلك نقول لأحبائي نعمة، بس لمن عرف أنه نعمة كثير نقول، نقول سبحان الله من ضمن الأشياء التي مذكورة حياتنا كلها سبحان الله نعم، حياتنا كلها مملوءة نعم، ده الصديق الصالح نعم، الصديقة الصالحة عشان ماذا حمزة التادي، يعني نقول الصديقة الصالحة نعم، الأخت المخلصة نعمة، إنك تلاقي أختك كده مخلصة بحياتك يمن ربي بيها عليك، إيه سبحان الله ممكن تشيل همك، أو سبحان الله تشعري بحبها، أو تشعري بصدقها، أو تشعري بمودتها، أو تشعري بعملها، أو حتى ترتاحي لما تشوفيها، أو حتى ترتاحي لما تريها، من نعم ربي علينا. الصديق الصالح نعم، الصديق الصالح عون، الصديق الصالح دفعا بيدفع للطاعة، الصديق الصالح يعينك على طاعة ربي سبحانه وتعالى. تعالي تقول لك تعالي نشوف مجلس علم، تعالي نحضر مجلس علم، هذه من النعم. وغيرها تقول لك تعالي نعمل معصية، هذه من السبل اللي هي ايه الأخرى. يعني إذا نعم ربي بناتي علينا في حياتنا لو عددناها مش هننتهي، مش هننتهي من النعم التي في حياتنا أبدا. لكن هل نحن وهل أنتم شاكرون؟ هل نحن شاكرين لله عز وجل؟ من ضمن النعم المهمة جدا في حياتنا الأمن، إنك تبي أمنة، أمن في أمن، الأمن من أهم النعم التي ينعم ربي بها على الإنسان، شعور الإنسان بأنه آمن على نفسه وعلى دينه وعلى أسرته وعلى مصالحه وعلى أمواله، والإطمان أو الإطمئنان بعدم أي خوف على ذلك أو هذه النعم. ولذلك من نعم ربي سبحانه وتعالى في الأمر بهذا الأمر. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنه عكس الأمن الخوف يعني. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان هيبتلى بهذا الأمر ولنبلونكم بشيء من الخوف، اثنين والجوع، فقر ونقص الأموال والأنفس هيمد الغالي عليك، والثمرات هيقل الرزق، لكن وبشر الصابر. امتحان في الأمن، ابتلاء في الخوف اللي يجيلك حتى لما تيجي ساعات تبصي نفسك في عندك خوف كده مش عارف ايه الخوف بسبب ايه، ده ابتلاء، ده لو صبرتي بشرى من عند ربي لك، وبشر الصابرين. الامور دي اللي هي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في هذه الايه، نقول الامن ده من نعم ربي سبحانه وتعالى، لانه يعني فمن دون نعمه الامن لا يكون نعمه المال ولا الصحه والوقت ولا اي اسم مش هتستمتعي. اذا كنت مش مستمتعه بالامن ولذلك تدخلي بيتك وتقفلي عليكي بابك تبقي مطمئنه وامنه، الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي، تبقي حاسه ان انت مستوره وامنه في بيتك، مقفول عليكي بابك وامنه في بيتك. ده من ضمن الاشياء، تنامي في فراشك أمنة وحاسة بستر شديد، من أكبر النعم يا بناتي. اللهم استرنا وأمنا، أمن روعتنا وأمنا في بيوتنا وأمنا في أوطاننا، ارزقنا الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. دي من الأشياء التي تجعل الإنسان سبحان الله مستقرا، نعمة من النعم. لو إن الإنسان ما عندهش أمن لا يستمتع بالصحة ولا يستمتع بالمال ولا يستمتع ببيت ولا يستمتع بشيء. عشان كده ذكر ربي في البلاء ده اللي هو يبلو الناس به كما ذكر في الآية التي ذكرت لكم فيها، ثم يقول ربي سبحانه وتعالى إذا ابتلي الإنسان بأي شيء من الأشياء اللي ذكر ربي دي في هذه الآيات وصبر، بشر الصابرين وبشر الصابرين. ولذلك قيل نعمة الأمن هي غاية الإنسان العظمى في الحياة، لأن مصالحه ومنحاته في حياته مرتبطة بإيه؟ بهذا الأمر. فلأهمية نعمة الأمن ربي سبحانه وتعالى يا بناتي، سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال ربي اجعل، قال ربي اجعل هذا البلد آمنا، وقال إيه؟ لا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي اجعل هذا البلد آمنا. دعاله بالأمن للكعبة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا لهذا المكان، ولذلك قال ربي ومن دخله كان آمنا. تدخلي المكان، تدخلي الكعبة، تحسي بنوع من الإيه في قلبك، تحسي بأمان وأمن سكينة وطمأنينة. دعوة سيدنا ودعوة سيدنا من إبراهيم عليه السلام. ثم نقول يا أحبائي في النعم، إذا عدنا بجد نعدل النعم، إيه تاني من النعم اللي ممكن تكون في حياتنا؟ كثيرة لا تعد ولا تحصى، نعم ربي علينا لا تعد ولا تحصى. مجالس العلم كنا نعم العلم، من نعم ربي علينا إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الخطر العلم، من نعم ربي سبحانه وتعالى أن ييسر لك من يعلمك العلم الشرعي ويعلمك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ابن النعم، من النعم على الإنسان أن ربنا سبحانه وتعالى يسلك في طريق من يعلمه السنة ولكن ولا ويكون بعيدا عن البدعة، دي من النعم. من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا وأعظم نعمة في حياتنا يا بنات القرآن، شفاء لما في القلوب، هدى ورحمة، تجد كده أنتي مستغنية بيه عن كل الخلق أجمعين. لو قعدتي مع القرآن كما قال أحد العلماء، قال مصحف وكوب ماء ورغيف خير جليس، خير من تجلسي بما تقعدي مع القرآن يفيض عليك من الرحمات. ولذلك القرآن رحمات، فضل ربي سبحانه وتعالى ونعمة ربي علينا، من أعظم نعم ربي علينا إنزال القرآن، كلام ربي، كلام ربي، وإنه كلام ربي سبحانه وتعالى، وإنه سبحان الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من نعم ربي علينا يا بناتي أيضا إنه يمن عليك ربي بإنه يحبب في قلبك الإيمان ويزينه في قلبك. تحب الطاعة. لما سبحان الله تحبي تحضري مجلس علم، تخرجي المجلس العلم تحس انك بقيت خفيفة طايرة، صح؟ تحس انك طايرة كده، تحسي انك سعيدة. هي ايه؟ تحسي ان في شحنة ايمانية دخلت قلبك. دي من نعم ربنا علينا، من نعم ربنا علينا. اللهم لك الحمد يا ربي. من نعم ربنا علينا ان هو ربي كريم، هو اللي حب في قلوبنا الايمان. ومن نعم ربي علينا ان هو مزين في قلوبنا الايمان. ومن نعم ربي علينا ان هو يكره في قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. واسال ربي ان يجعلني واياكم من الراشدين. ومن نعم ربي سبحانه وتعالى علينا يا احبائي ان الانسان لما بيمسك القران، اللهم لك الحمد، لا يمل، ما تمليش ابدا من القران. ولو ان قلبك بقى سليم لا تملي من سماعه، من سماع القران ابدا لا تملي. من نعم ربي علينا ان الانسان لو عنده يقين ربنا سبحانه وتعالى بيشفيه بالقران شفاء. سبحان الله، نعم لا تعد ولا تحصى. وان تعودت نعم الله لا نحصيها ابدا ابدا. من نعم ربي بناتي علينا ان يكون الانسان تربى في بيت طيب بين ابوين صالحين يبث فيه الخير، خاصة الأم، لأن الأم أعظم مربي. أنت عارفة أن أحيانا يبقى الأب ميت والأم هي اللي بتربي، والأم هي اللي بتربي. لما تيجي تنظري سبحان الله على هذه الأم اللي بتربي، وممكن يكون الأب ميت أو الأب منشغل في عمله، لكن الأم بتضع سبحان الله كم من بيت خالي من الأب، يا مطلق يا ميت يا الأب بيعمل في عمله. لكن الأم حتى لو لقيت البنت فترة من فترات مدللة مدلعة، بس مجرد ما البنت دي تتجوز انظري إلى حالها، تجري حال الأم بالضبط. الأم مدرسة. ولذلك من نعم ربنا علينا إن ربنا سبحانه وتعالى يصوغ، يعني يجريك تتربي في بيت في أم تكون صالحة. الأم الصالحة بتحبب لولادها الإيمان وتعينهم عليه وتصبر على ولادها. من نعم ربنا علينا أيضا إن الإنسان لما يكون زوجة صالحة تصبر، تصبر على الزوج وتصبر على الولاد لحد ما تمر الأيام وتنمو الثمرة وتكبر الثمرة، وربنا سبحانه وتعالى يمر عليها بالثمرات، يمن عليها بالثمرة اللي هي عملتها. إذن الأم، هنرجع لنعمة الأم، نعمة كبيرة جدا الأم والأب، لكن الأكثر تأثير الأم، لأن الأم هي اللي بتربي أكثر. وإن الإنسان لما يجي سبحان الله لا يعرف نعمة الأم إلا إذا زالت النعمة. كنت أذكر في ابنة كانت سبحان الله لها يعني أم صالحة حسبها كذلك يعني، ومرأوا فجأة وكانت يعني سبحان الله تحمل عن هذا، تحمل عن بناء عن أولادها يعني مسؤوليات وتعينهم وكذا، والأم في كامل العافية قدر الله لها مرض شديد، في كامل العافية كانت وشابة كانت فمرضت. فكانت الأم دخلت في جوه غيبوبة، البنت بقى تشوف بتقول ايه، أنا لم أعرف أن أمي نعمة إلا لما فقدتها، لم أعرف أن أمي نعمة إلا لما فقدتها. تذهب إليها تروح لها في المستشفى وهي بس نايمة في الغيبوبة كده في المستشفى، فتتمنى إن أمها تفضل بالشكل ده في الدنيا، بس تفضل كده. طب إزاي؟ تقول هي نعمة، حتى لو هي كده برضو موجودة معانا هي نعمة. إذن من النعمة اللي احنا كثيرا لا نعرف قدرها في حياتنا نعمة الأم أو نعمة الوالدين، وخاصة نعمة الأم المربية، المربية التي تربي أجيال، بتربي الأجيال على حب الله وعلى الطاعة وعلى الأدب وحسن الخلق وعلى المثل وعلى القيم الجميلة. هي دي الأم يا حبيبتي، اللي هي الأم الصالحة، اللي هي الأم الصالحة، اللي هي أمة بأكملها، أم لكن بتلد النص الآخر، يعني هي أمة بأكملها. فدي من النعم اللي احنا بنقول كثير جدا في حياتنا، من النعم اللي أسأل ربي إننا نقدرها ونعظمها، ونخمد إن شاء الله موقفنا من النعم في الأسبوع القادم. ولقولي هذا أستغفر الله لي ولكم.